بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فموضوع الرسالة التي سنتحدث عنها في هذه الليلة أيها الإخوة هي الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسنمر على هذه الوصية ثم بعد ذلك نعقبها بتلخيص قاعدة في المحبة المتقدم ذكرها في نحو 20 قاعدة بمشيئة الله، مع عرض بقية النقاط إذا صار هناك متسع من الوقت. الوصية الصغرى اسم اشتهرت به رسالة صغيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هي في الحقيقة شرح لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه: اتق الله حيثما كنت. وهذه الوصية أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شخصا طلب منه الوصية، فيكون الكلام عنها من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي أمرنا به، واشتملت على موضوعات مختصرة ذكرها رحمه الله تعالى. فمنها فضل معاذ رضي الله تعالى عنه، وقضية اتباع السيئات بالحسنات، ومسألة الحذر من موافقة أهل الكتاب، وأهمية الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى والإخلاص له. وعموما فإن الرسالة تدور على التقوى ومعانيها. أما بالنسبة لهذه الرسالة فإن السبب في كتابتها كان سؤالا وجهه شخص اسمه القاسم بن يوسف بن محمد التجيبي السبتي المغربي، يقول في رسالته أو سؤاله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام الفاضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف المبدع المفصح أعلم من لقيته ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية، أبقى الله علينا بركته، بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه: الحمد لله رب العالمين. أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فما هي أعظم وصية؟ تقوى الله. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ اتق الله، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا حديث صحيح. وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، فإنه قال له: يا معاذ والله إني لا أحبك. وكان صلى الله عليه وسلم يردفه وراءه كما جاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه معاذ رضي الله عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ فقال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه البخاري. ثم أخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما من كتم العلم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، يعني في معاذ رضي الله عنه، أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وفي رواية: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره، وهو حسن بمجموع طرقه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن معاذ رضي الله عنه يحشر أمام العلماء برتوة، أمام العلماء يوم القيامة يتقدم العلماء كلهم معاذ بن جبل رضي الله عنه برمية حجر، مسافة برمية حجر، معاذ أمام والعلماء وراءه. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ومن فضله أنه صلى الله عليه وسلم بعثه مبلغا عنه، داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما، يعني قاضيا، إلى أهل اليمن، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري أنه عليه الصلاة والسلام بعث معاذا لليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم يشبهه بإبراهيم الخليل، لكن هذا قد جاء في طرق موقوفة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن معاذ بن جبل يشبه الخليل إبراهيم الخليل من جهة، وإبراهيم كان إمام الناس، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. فإذا معاذ موحد وإمام يأتم به الناس، هذا وجه مشابهته لخليل إبراهيم عليه السلام. وكان معاذ رضي الله عنه يجلس ويتصدر في المسجد في المسجد الجامع في دمشق، دخل عليه واحد من الناس فرآه براق الثنايا فتن، أي أنه لم يكن كبيرا في السن عندما تصدى وتصدر من العلم الذي آتاه الله إياه. فهذه الوصية الآن ابن تيمية يريد أن يوصي الشخص الذي طلب منه الوصية، يريد أن ينقل إليه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصى أعرابي من الأعراب، وصى معاذا، ولما وصى معاذا معناها أنه التقى له وصية تناسب حاله، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. وصاكم الله سبحانه وتعالى، ما هي وصيته للبشرية؟ أن اتقوا الله. لكن لماذا هذه الوصية جامعة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ؟ لأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده. فالحق الذي عليه لله العبد يخل به أحيانا، ليس كذلك؟ يخل بحق الله تعالى أحيانا. ما وجه الإخلال؟ العبد ممكن يخل من أي جهة؟ ها أعطوني مثال، أعطوني جانبين اللذين يمكن أن يخل بهما العبد في حق الله. أولا إيش ممكن الواحد أخل بحق الله يخل من جانبين، ما هما؟ أحسنت، إما بإخلال بفعل الواجبات أو إخلال بفعل المحرمات، إما أن يترك واجب أو يفعل محرم، هذا الإخلال. إذا أخل العبد بحق الله سيخل من جهتين، إما أنه يترك واجبا أو يفعل محرما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، يعني لا تترك واجب ولا تفعل محرم، وهذه كلمة جامعة، وهذه هي التقوى. ثم إنه أوصاه بها في السر والعلانية، ثم قال له: طيب الآن إذا حصل الإخلال، حصل الإخلال ماذا يفعل العبد؟ فجاء الجواب: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإن الطبيب متى ما تناول المريض شيئا مضرا ماذا يأمره الطبيب به؟ بإصلاح هذا الضرر الحاصل من نتيجة الشيء المضر. والذنب للعبد كتناول الشيء المضر، فالكيس الذي يتعاطى ما يصلح الضرر الذي تناوله. وكذلك لما قال له: أتبع السيئة الحسنة تمحها، مثل الطبيب إذا جاء واحد تناول شيئا مضرا فإنه ينصحه بأن يتناول شيئا يصلح الضرر. والعبد إذا أذنب فما هو الحل لهذا الذنب؟ أن يأتي من الحسنات ما يكفر الذنب ويزيل الضرر. طيب، وتنبه للحكمة البالغة في أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بذكر السيئة قبل الحسنات، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لماذا بدأ بالسيئة؟ لماذا؟ لأن المقصود هنا إزالة أثر السيئة. المقصود إزالة أثر السيئة هي المشكلة الآن، هي المشكلة السيئة. واحد عمل سيئة، فهي الآن قاعدة الموضوع هو الحديث الآن، فما هو الحل؟ لذلك بدأ بذكر السيئة فقال أتبعها بحسنة تمحها وتنتهي القضية. فالآن المقصود هو محو السيئة لا مجرد فعل الحسنة، ولذلك بدأ بذكر السيئة. فصار قوله كما في بول الأعرابي صبوا عليه ذنوبا من ماء، هذه أتبع سيئة الحسنة مثل صبوا على بول الأعرابي صبوا عليه ذنوبا من ماء، يذهب الماء دنس النجاسة وأثرها. وينبغي، نبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى مسألة، قال ينبغي أن تكون الحسنات المعمولة، إذا عملت لك ذنب ينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئة، فإنه أبلغ في المحو والذنوب. أفرض واحد سافر إلى بلد فسق ومعاصي فجور عمل معصية، ما هي الحسنة المشابهة لكي يعملها؟ يذهب في عمرة، في حج، في سفر جهاد، سفر طاعة، طلب علم مثلا. من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، يعني إذا صار مثلا عمل معصية من جهة المال تتعلق بالأموال، ما هي الحسنة المشابهة؟ التصدق. إذا قطع رحما يصله، يكون حسنة مكفرة من جنس السيئة من نفس الباب، يكون أبلغ في التكفير والتطهير وأبلغ في المحو والذنوب. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى أن السيئة عموما تزال بأشياء. لو واحد قال لك أنا عملت سيئة، ما هي أسباب إزالة السيئات في الشريعة؟ وهذا الموضوع مهم أن يطرح خصوصا في هذه الأيام لكثرة السيئات الآن نتيجة وجود المعاصي وأبواب الشر والشهوات وهذه الأفلام وهذه الصحون والاستواء، وقع الناس في المعاصي. الشاهد فساد الأسواق والشوارع والمدارس والبنات والنساء، وصار فيه معاصي كثيرة في المجتمع. فمهم أن يطرح موضوع كيف نطهر السيئة، لأن كثير من الناس من ذا الذي يخلو، قل لي من الذي يخلو من فعل المعصية في هذه الأيام مع كثرة أبواب الشر والمعاصي التي فتحها اليهود وأعوانهم، من الذي يخلو من فعل المعصية؟ فمهم جدا أن يركز على قضية كيف تكفر السيئة. تكفر السيئة بأسباب: أولا التوبة، ثانيا الاستغفار، فإن الله تعالى قد يغفر لهذا الشخص بإجابة دعاء عندما يقول اللهم اغفر لي، وإن لم يتب التوبة بشروطها المعروفة، وإذا اجتمعت التوبة مع الاستغفار كان أكمل. ثالثا الأعمال الصالحة المكفرة، ثم إن هذه المكفرات قد تكون مقدرة وقد تكون غير مقدرة. فما معنى المكفرات المقدرة؟ المكفرات المقدرة تدور أجناسها في الشريعة على أربعة أشياء: الذبح وعتق وصدقة وصيام. لو نظرنا المكفرات، مثلا واحد كفارة يمين، واحد مثلا حلف عليه كفارة يمين، شخص جامع في نهار رمضان، ظاهر من زوجته، عمل محظورا من محصادة في الحرم، عمل محظورات من محظور محظورات الإحرام. المكفرات إذا نظرنا إليها في الشريعة فإما أن تكون مقدرة أو غير مقدرة، وإذا نظرنا الأشياء المقدرة نجد أنها تدور على أربعة أشياء: الذبح والعتق والهدي والصيام، أو الذبح والعتق والصدقة والصيام، كما جاء في المرتكب بعض محظورات الحج ومجامع في رمضان والتارك لبعض واجبات الحج ونحو ذلك. أما الكفارات المطلقة غير المقدرة مطلقة، فإنه قد أشير إليها في حديث حذيفة لعمر رضي الله عنهما، قال له الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن أبواب الخير عموما. وقد دل القرآن والسنة على أن التكفير يكون بالصلوات الخمس، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والحج مكفرات لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر. وكذلك من فعل كذا غفر له، من غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك. جاءت أعمال كثيرة جدا، أعمال صالحة مطلقة، يعني أعمال صالحة عموما التي يفعلها يغفر له، فإذا من المكفرات الأعمال الصالحة عموما. يقول منبها على زمان كأنه زماننا، ولكن نحن أسوأ من زمانه بكثير بالتأكيد. يقول أعلم أن العناية بهذا من أشد ما للإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة، هذا كلامه ليس بكلامه، هذا كلامه يقول فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية. طبعا الفترة التي ما جاء فيها رسول، هذه الفترة جاء رسولنا على حين فترة من الرسل، انقطاع. يقول فإن الإنسان من حيث يبلغ، من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها، نحوها طبعا زماننا من نحوها وأزيد، من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، تشبه الجاهلية بسيادة الشر، بعلو الشر، باختفاء آثار دعوة الرسل، قلة العلم، فشو الجهل، فشو المعاصي، يعني جاهليتنا تشبه الجاهلية الأولى من وجوه كثيرة، التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. إذن هذه العناية بقضية تكفير السيئات خصوصا عند الإنسان إذا بلغ في أزمنة الجاهلية التي نحن الآن نقع في واقعين فيها. قال فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بأشياء، فكيف بغير هذا؟ لو نشأ واحد في القرون الثلاثة الأولى أو نشأ بين أهل علم ودين ممكن جدا يتلطخ بذنوب، فكيف إذا نشأ الشخص في أوقات جاهلية مثل زماننا؟ يقول زمانه ومن باب أولى زمان الذي نحن فيه الآن، كيف يتلطخ زيادة، يتلطخ. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الناس يتلطخون ويتلطخون بأشياء التي يفعلها اليهود والنصارى بالذات، ولذلك قال في الحديث الصحيح لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، مثل ريش السهم كيف هو في تواليها، كيف هي في تواليها وانتظامها وموازاتها لبعضها، حذو القذة بالقذة في تتاليها تواليها وتوازيها وتماثلها، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، من غيرهم؟ هذا وهؤلاء الذين أعني. فهذا الحديث الذي يبين أن التشبه سيسري، هو قال لتتبعن، الخطاب للمسلمين، أثبت أن التشبه سيسري في الأمة وأنه سيسري في إلى أصحاب الدين أيضا، كما قال غير واحد من السلف فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، مثل كتم العلم بالتلبيس، يشترون به ثمنا قليلا، يبيع لك فتوى، يصدر فتوى يوافق هوى شخص، فإن بعض أهل العلم سيتشبهون باليهود. وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يفسر ذلك من فهم دين الإسلام، الصوفية مشاغبين النصارى منتسبين للدين، وبعض المفتين وبعض الذين يحملون شهادات شرعية والدكاترة وإلى آخره مفتين يتشبهون باليهود من جهة كتم العلم والتحريف العلم ولوي أعناق النصوص وبيع الفتاوى وإصدار الفتاوى حسب الأهواء، سيشابهون اليهود. وبعض المنتسبين للدين من العباد والنساك والزهاد وغيرهم سيشابهون النصارى في الرهبنة والانحراف، البدع، البدع. النصارى عندهم إيش مشكلتهم؟ البدعة، ورهبانية ابتدعوها. وهؤلاء الذين بعض المنتسبين للدين أصحاب الطرق الصوفية ملايين في العالم، ملايين، هم سائرون في قضية البدعة، البدعة. وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية. وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أنه قد ابتلي ببعض ذلك. فإذا يقول: ألقوا نظرة على سيرة اليهود والنصارى، تمعنوا فيها، لاحظوا أحوال الجاهلية، ستجدوا أنفسكم أنكم قد ابتليتم بشيء من هذا واتبعتموهم في قليل أو كثير. فأنفع مال الخاصة والعامة، لو نحن قلنا نحن المتدينين الملتزمين، نحن قلنا نحن الخاصة وهؤلاء العامة الذين لا ينتسبون إلى التدين، عامة الناس، لكن دخول التشبه في الجميع ما يمكن استثناء أحد. طيب، فإذا وقعت الواقعة في قضية التشبه واتباع اليهود والنصارى في أشياء، فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. والورطات جمع ورطة، والورطة في لغة العرب للشيء الذي لا مخلص منه ولا مخرج منه، فإذا دخل الشخص فيه لا يكاد يخرج منه. قال: وهو اتباع السيئات وهو اتباع السيئات الحسنات. إذن ما هو المخرج من الورطة؟ اتباع السيئات الحسنات. والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. طيب، الآن كم ذكرنا من مكفرات الذنوب؟ ثلاثة. ما هي؟ أولا التوبة والاستغفار والحسنات الماحية، الأعمال الصالحة هي الحسنات الماحية. رابعا المصائب المقدرة، هذه من المكفرات. فما هي المصائب المكفرة؟ المكفرة يعني تكفر الذنوب، كل هم وغم وألم وحزن ومرض وأذية في مال أو جسد أو غير ذلك، أو عرض إلى آخره. لكن الآن الحسنات الماحية أنت تسعى إليها، أنت مطلوب أن تسعى إليها، لكن المصائب المقدرة ليست من فعلك، هذه مسألة مهمة. فلا يقال مرض نفسك حتى يكفر عنك سيئاتك، وقف بالشمس حتى تصاب بضربة شمس تكفر عنك سيئاتك، وجوع نفسك حتى تتألم تكفر عنك سيئاتك. لا، المصائب المكفرة لا تكون بفعل العبد، المصائب المكفرة ليست من فعل العبد، وإنما هي من قدر الله تعالى. طيب، فلما قضى من هذا الأمر قال له: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال له: خالق الناس بخلق حسن. نحن كنا تكلمنا أن الحقوق على العبد لجهتين: حقوق لله وحقوق الخلق. حقوق الله جرى الكلام فيها، وحقوق العباد كيف تؤدى؟ بهذا الشطر من الحديث، وهو قوله: وخالق الناس بخلق حسن. ما هو جماع الخلق الحسن مع الناس؟ جاء في أحاديث لو جمعتها تخرج بنتائج: صل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك من ظلمك في دم أو مال أو عرض. وبعض هذه الأشياء واجبة وبعضها مستحبة، فهذا كله داخل في التقوى، لأن وصية الله لعباده بالتقوى تجمع كل ما أمر الله به، أمر إيجاب أو أمر استحباب، وما نهى عنه تحريما أو تنزيها، سواء كان حرام أو مكروه، فهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. ولا شك أن أكثر الناس إيمانا أحسن أكملهم خلقا، كما جاء في الحديث الصحيح: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. والإيمان كلمة، كله كلمة، ما هي الكلمة؟ تقوى الله. هذا إذن ملخص الموضوع. وأصول التقوى وفروعها كلها هي الدين، وينبوع الخير وأصله هو إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة. لو قال فسرها لنا بكلام آخر، نقول الدين هي التقوى، هي الدين. طيب، وبكلام آخر قال عبادة واستعانة. التي جاء قوله تعالى فيها إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب. طيب الآن انتهى الجزء الأهم من الوصية والأعم والأشمل، انتقل بعد ذلك للجواب على جزئية وردت في السؤال. ما هي الجزئية الثانية التي وردت في السؤال؟ ها؟ غير كتاب الحديث. سأله عن أفضل الأعمال بعد الفرائض. السائل كأنه يقول الفرائض أنا أعرفها وأنت عالم وأنا وقتي وعمري محدود، دلني على عمل بعد الفرائض أعمله، ماذا أعمل؟ أنا عرفت الفرائض، أقضي عمري في أي شيء؟ أنت عالم حجة، فأنا سوف أستفتيك في عمري هذا بعد الفرائض في أي شيء أقضي؟ قال وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاته. لاحظ الكلام فيه حكمة بالغة، لأنه يراعي ظروف الناس. الآن واحد طالب، واحد تاجر، واحد موظف، واحد وظيفته قصيرة مدرس، واحد وظيفته طويلة في شركة، واحد نوبات، فالناس يختلفون. واحد عاطل عن العمل، ما عملك؟ يقول أنا عاطل عن العمل فارغ. طيب فالناس أحوالهم تختلف، واحد أبوه ترك له إرث وعقارات ما يحتاج أن يعمل. فأفضل شيء بالنسبة لكل واحد يختلف باختلاف أحوال الناس وأوقاتهم. هذه أوقاتهم قد ذكرنا مثال أحوالهم، هذا عنده علم ونفس لا تشبع من العلم، نهمة وجلد وصبر على القراءة وفهم وقوة وحافظة وقدرة على التعليم، إذن ما أنفع شيء بالنسبة له؟ أن يعلم ويتعلم. واحد عنده قدرة في التخطيط للقتال وخبرة في المعارك وخبرة في السلاح وخبرة، فهذا أنفع له أن يعاون المسلمين مثلا في الجهاد. وهذا عنده صبر على الأذى وجرأة في الحق وقوة في الدين وحسن أسلوب، يشتغل في الدعوة والمعروف والنهي عن المنكر ويركز عليها. وقد يكون لآخر عنده خبرات تفيد المسلمين في مال أو اقتصاد أو تأسيس أعمال خيرية ونحو ذلك، وهذا عنده خبرة في الأسفار وتعلم اللغات بسرعة، وقد يفيد في أعمال الإغاثة ونحو ذلك. إذن أفضل شيء، ما في أفضل شيء عموما، ينبغي أن يختلف باختلاف أحوال الناس. وحتى في العلم قد يكون واحد عنده قدرة على الخطابة، واحد عنده قدرة على التأليف، فتقول لهذا الذي يحسن التأليف ألف، والذي يحسن الخطابة أخطب وألقي دروسا ونحو ذلك، هذا صوته الجميل بالإمامة وهذا موهبته الشعرية يذب عن المسلمين بها وهكذا. فالمسألة قدرات الناس، قدرات وطاقات. لكن ممكن يقول واحد مثلا أليس هناك شيئا جامعا أو أفضل ورد فضله على جميع الأعمال مثلا، فلفت نظره إلى هذه المسألة بعد أن قال فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره. يقول وإما أمكن إعطاء جواب مفصل في هذه المسألة لأن الناس تفاوتون، لكن في شيء على الأقل شيء معين ممكن يشترك فيه الجميع بالإضافة لقيام كل واحد بما يحسنه. ما هو هذا الشيء؟ قال أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم. سبق المفردون، قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا حديث صحيح قد رواه الإمام مسلم رحمه الله. والمفردون هم المنفردون الذين هلك أقرانهم وبقوهم، والمقصود أنهم يذكرون الله، بقوا يذكرون الله تعالى. وكذلك حديث أبي داود ألا أنبئكم بخير أعمالكم، بخير أعمالكم، هذا يقتضي التفضيل، وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، أخبرنا ما هو هذا الشيء الذي يفوق كل هذا؟ قال ذكر الله. حديث صحيح بطرقه. وأقل، طيب لو كلمة ذكر الله ماذا تعني؟ عرفنا الآن ذكر الله أفضل شيء، لكن ما معنى ذكر الله؟ ما هو معناه؟ قال أقل ذلك، يعني أقل مرتبة في ذكر الله، أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين، كأذكار طرفي النهار وعند المضجع والاستيقاظ من المنام وأدبار الصلوات، والأذكار المقيدة في الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول منزل الخروج منه ودخول مسجد والخروج منه ودخول الخلاء والخروج منه عند العطاس وعند المطر وعند الرعد وعند المصيبة وغير ذلك من المناسبات. وهذه التي صنفت لها كتب بعنوان عمل اليوم والليلة. إذا شفت أي عالم كتب كتاب بعنوان عمل اليوم والليلة فاعلم أن هذا موضوعه. طيب، هذه الأشياء المقيدة بمناسبات بأوقات، وهناك الأذكار المطلقة، وأفضل شيء في الأذكار المطلقة لا إله إلا الله، وأشياء وأذكار أخرى وردت مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الآن كلمة ذكر الله، حتى لا يتصور الواحد أنها محصورة في هذه الجمل، أشار رحمه الله إلى أن كلمة ذكر الله تشمل بالإضافة للأشياء اللسانية التي تكون فاضلة جدا إذا تصورها القلب، لأن مو فقط الواحد، بعض الناس بعد الصلاة تجده لسانه وأصابعه تشتغل وعقله في مكان ونظره على الناس ويتتبع ويظن يعني أنه يقوم الآن بأفضل الأعمال، لا، هذا قلب غافل لاهم. فإذا كان اشتغل اللسان مع مواطأة القلب، طيب هذا من جهة، من هذه الجهة، لكن ذكر الله أشمل وأعم من قضية الأذكار التي باللسان هذه. حمك الله. قال فإن ذكر الله يشمل كل ما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه، مثل الآن جلوسنا هذا إذا أخلصنا فيه النية هو من ذكر الله الذي أفضل من كل شيء، من أفضل الأعمال، تعلم العلم وتعليمه وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، ما هو فقط الفقه الحلال والحرام، الفقه الأكبر الإخلاص وما يتعلق به، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف، لأنك تجد لما يقول الأفضل كذا، أفضل أشياء كذا، أفضل أشياء كذا، إذا نظرت لها في النهاية تجد أن ذكر الله يجمعها، فلا تعارض إذن. وهذا الذي كان يشير إليه ويدندن حوله في عدد من كتبه رحمه الله في قضية اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وأن هذا كله من جنس اختلاف إيش؟ التنوع، الذي في الحقيقة لا تعارض فيه ولا تصادم. طيب، نظرا لأن الناس قد يجهلون ما هو الأصلح لهم، وليس كل شخص يدرك ما هو الأفضل بالنسبة في حقه، وقد لا يعرف الشخص دائما كل قدراته ولا يدري إذا ضرب بسهم في هذا المجال أفضل أو في هذا المجال أفضل، هل يتوجه إلى هذا العمل أفضل أو إلى هذا العمل أفضل، نظرا لأنه ستعترض الشخص أشياء لأجل يعني أشياء من الإشكالات لأجل عدم قدرته على الإحاطة بالظروف الموجودة وعدم معرفة الغيب طبعا، وماذا سيقول إليه حاله لو اشتغل بالتعليم أو بالجهاد أو بالمعروف أو نحو ذلك. نظرا لهذا أشار رحمه الله إلى أهمية ماذا إذا واحد وقع في هذا الظرف، ما هو المهم بالنسبة له أن يعمل؟ نعم، لقد ذكرت الاستخارة. قال وما اشتبه أمره على عبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى، وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. هذا حتى يدعو الله أن يوجهه إلى أحسن وجهة وأحسن شيء يستغل فيه نشاطه ووقته ويستفيد ويفيد. طيب، انتهينا من النقطة هذه. بعد ذلك كأن السائل قد ذكر في سؤاله شيئا يتعلق بالمكاسب، يعني من أين يعيش، كيف يعيش ومن أين يعيش وما هو العدة في مسألة كسب الرزق. فقال رحمه الله: وأما أرجح المكاسب، أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره له لم يتيسر. شسع النعل هي سيور النعل الذي يدخل بين الأصبعين وطرفه في الثقب الذي في صدر النعل حتى يمسك القدم بالنعل، لو هذا انقطع يسأل ربه. والتوكل إذن والدعاء، يعني إذا جئت تطلب رزق، إذا جئت تطلب الرزق والمكاسب عليك بأمرين مهمين جدا: التوكل والدعاء، واسألوا الله من فضله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا وإن كان في يوم الجمعة لكن يدخل المعنى قائم في جميع الصلوات، بعد الصلاة اخرجوا وابتغوا من فضل الله. ولهذا والله أعلم، لاحظ الكلام الاستنباط الآن، أن هذا ما يأتي بها أي شخص، لأن هذه وظيفة العلماء المتقنين. قال: ولهذا والله أعلم أمر الشخص إذا دخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أنه داخل على عبادة. وإذا خرج أمر أن يقول، إذا خرج فتح باب المسجد خارجا يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. فكأنه الآن يعني يناسب الخروج المكسب من المسجد أنك ستذهب للمكاسب، فتسأل الله من فضله، لأن الأعمال والوظائف تقطع لأجل الصلاة، وتخرج من الصلاة وأنت قاصد العودة أو الذهاب إلى المكاسب. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، وهذا وجوب، هذا الأمر الوجوب. طيب، هذه أول وصية في قضية المكاسب: التوكل على الله والدعاء وحسن الظن بالله، وأنه يدبرك سبحانه وتعالى أحسن من تدبيرك لنفسك. اثنين: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه. ما معنى يأخذ المال بسخاوة نفس؟ يعني بطيب نفس، دون حرص على المال، دون جشع في المال، دون هلع في المال، دون جمع للمال وكنز للمال وعدم إنفاق المال وتجميد للمال وبخل بالمال وحرص على المال، وإنه يجب أن يكون معطاء كريما سخيا، يأخذ بسخاوة نفس يأخذ المال، ولا إذا أخذ قرشا أن يقول له وقد أودعه صندوقه: لن ترى النور بعد ذلك. وإنما يأخذ بسخاوة نفس، يعني يأخذ الآن يعطي غدا، ويسلف هذا ويؤجل هذا ويسامح في هذا ويصل رحما به ونحو ذلك، سخاوة. يعني لا يكون القرش عنده كعزيز إذا دخل صندوقه لا يرى النور ولا يخرج، وإنما يكون يأخذ المال ويضع المال وينفق ويدخل بسخاوة نفس، نفس لا ليست هلعة على المال، وإنما يكون المال عندها بمثابة الحمار الذي تركبه وبيت الخلاء الذي تقضي فيه حاجتها. فالآن المال لا بد منه، لا بد من المال لازم. التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، التي جعل الله لكم قياما، دنياك ما تقوم إلا بالمال، لا تذهب ولا تجيء إلا بالمال، جعل الله لكم قياما. لكن هذا المال إذا أخذته بسخاوة نفس ما صرت جشع وهلع فيه، ماذا يكون المال بالنسبة لك؟ كيف تعلقك بالمال وعلاقتك بالمال؟ كحمارك الذي تركبه وبيت الخلاء الذي تدخله. فهل تجد الإنسان ويحتاج إلى دابة للتنقل والمشاوير مثلا، يحتاج إلى بيت الخلاء يقضي حاجته فيه، أليست الحاجة ماسة إلى الحمام والمرحاض؟ ماس جدا يعني، في مزدلفة ورطة كبيرة. فيحتاج الواحد إلى المرحاض ويحتاج إلى دابة، لكن هل تجد واحد يقول يعانق حماره بلهف وهو عزيز عليه، ولا يصدق اللحظة التي يدخل بيت الخلاء فيها ويحبه جدا ولا يكاد يفارقه؟ لا، شيء لا بد منه، فهو لا بد أن يتخذه، يعني اتخاذه لا بد منه، لكن هل نفس متعلقة فيه منشدة إليه حريصة عليه منكبة عليه تحبه حبا جما؟ لا، بالعكس. فإذا هذا هو المطلوب، اتخذ المال ولكن يكون مثل حمارك ومرحاضك. لكن من الذي ينفذ القضية الآن؟ يعني هذا الكلام سهل لكن التطبيق. مر معنا في سيرة الشنقيطي رحمه الله أنه كان لا يميز بين الأوراق النقدية 10 و50 و100، ما والذي في يده للآخرين، يعني طي مصاريف البيت والباقي يتصدق به. هذا سخاء نفس يبارك له فيه، ولو ما استعمل منه إلا القليل لكن يبارك له فيه. وأما الذي يجمع الملايين بدون سخاوة نفس لا يبارك له فيها ولا يستمتع بها، بل تكون نكدا عليه وهو في قلق وهم وغم لا لازم ملازم له. من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. حديث أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى، وهو حديث صحيح بطرقه. وقال بعض السلف أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإذا بدأت بنصيبك في الآخرة مر عليك نصيبك في الدنيا فانتظمته انتظاما. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب، وأما إذا صرت تبدأ بالدنيا، إذا بدأت بالدنيا يمكن ما تصل إلى العمل الآخرة، لكن إذا بدأت بالعمل الآخرة وجعلت الآخرة هي الأولوية وهي الأصل جاءتك الدنيا راغمة تأتيك. وإذا ركضت وراء الدنيا واجتهدت فيها وجعلتها هي الأولوية فكيف تعمل لآخرتك؟ وقد قال الله تعالى وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، هذا رقم واحد. اثنين، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وقال اسعوا إلى ذكر الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا كله في أعمال الآخرة. وفي الدنيا قال فامشوا في مناكبها، امشوا، وهذه قال اسعوا. فإذا الآخرة مقدمة وينبغي أن يكون عمل لها أكثر، وتأتيك الدنيا تأتيك. قال فأما تعيين، الآن يجي على التفصيل، يعني في قضية المكاسب الآن، هذه الأشياء الإطارات العامة لقضية كسب الرزق. طيب الأشياء الخاصة الآن، لو قال يعني بماذا تنصحني أيها الشيخ وأنا أتوجه؟ قال فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية عقارات أو حراثة زراعة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما. من فضلك اقلب الشريط. يختلف باختلاف الناس ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عن للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقى. انفتح لك مثلا باب عقار، باب تجارة، زراعة، استخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقى عن معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له اللي انفتح لك الباب فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شديدة. اللي ينفتح لك امشي فيه، الباب الذي ينفتح لك توكل على الله واستمر فيه، إلا إذا كنت تكرهه كراهة شديدة. طيب، انتهت قضية الآن المكاسب في الرسالة. فذهب شيخ الإسلام رحمه الله في وصيته الآن في اتجاه السؤال الذي سأله السائل عن قضية الكتب قائلاً وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، لأن الآن المذاهب مثلا موزعة في البلاد، في بلد مثلا أكثر ما يمشون عليه المذهب الحنبلي، مذهب أكثر شيء الحنفي، مذهب بلد أكثر شيء الشافعي، المالكي في المغرب كذا. طيب، إذن المسألة أو القضية الآن تختلف باختلاف الآن الإنسان أين ينشأ. قال يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر، لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما. إذن يا أخوان ويا طلبة العلم، هذه الوصية من شيخ الإسلام في منهج طالب العلم، أنه مهما تفقه على أي كتاب على أي مذهب على أي شيخ، يجب أن يكون عنده حرص خاص واهتمام بالغ وعناية زائدة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم، الحديث حديثه عليه الصلاة والسلام، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما. وما سواه يعني غير القرآن والسنة، كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فإذا أن يكون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يغنيك، ولتكن الهمة فهم مقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام في أمره ونهيه وسائر كلامه. إذن ضع يا طالب العلم في نصب عينك وفي ذهنك، ضع هذا الأمر، ما هو مقصود الشارع في كل أمر ونهي وفي كل تشريع، ما هو مقصود الشارع؟ هذا التفقيه، الفقه يأتي من هنا، فهم مقصد الشارع، ماذا قصد بهذا الأمر، ماذا قصد بهذا النهي، هذا الفقه. أما الحفظ ممكن يحفظ أي أحد، لكن الفقه ماذا وراء الأمر وماذا وراء النهي وماذا قصد الشارع، هذا هو العلم والفقه. قال فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه، خذ القول الموافق لأن يكون هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. أقوال العلماء كثيرة في الأحكام كثيرة، خذ القول الذي تعتقد أنه موافق لمراد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك، وليجتهد، هذه وصية ثانية لطلب الغالب العلم، أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم. إذن بعد قضية ما تيسر لك من التفقيه على أي مدرسة أو مذهب أو شيخ حسب البلد التي أنت موجود فيها، تتوجه همتك نحو السنة، واحد، اثنين، معرفة مقصد الشارع، ثلاثة، أن يكون في كل مسألة عندك دليل تحفظه، تعتصم في كل باب بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندك في كل مسألة دليل مهم، دليل تحفظه في كل مسألة وأصل ترجع إليه، قوة، حجة، بيان، برهان، برهان عندك، برهان، لو قال لك وعد هاتوا برهانكم خذ، إتوني بإثارة من هذا خذ هذا الدليل. طيب، رابعا، إذا اشتبه عليه قد يحرص ويفعل ويجتهد ولكن لا يخرج بنتيجة نهائية أو خلاصة واضحة في الموضوع ولا يدري هذا أو هذا، فماذا تقول وماذا تفعل؟ فليدعو بما رواه مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام من يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا الدعاء أن يوفقك الله، إذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي يقوم يصلي الليل ويدعو ويقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بما نحن الذين أدنى منه نحتاج إلى هذا الطلب والدعاء دائما. كثير مسائل خلافية التي يحتار الإنسان فيها: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أما وصف الكتب والمصنفين فقد يقول، يعني أننا ذكرنا ذلك في مناسبات كثيرة، ما أفضل الكتب: وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد ابن إسماعيل البخاري، هذا أنفع كتاب في السنة. فإذا طالب العلم إذا أراد السنة أول شيء يتوجه، أو يعني أهم شيء في الموضوع هذا، صحيح محمد بن إسماعيل، كتاب عن إسماعيل أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث، قال لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم، ليس كل العلم في صحيح البخاري، ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخرى. هذا واحد. اثنين، كلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، في أقوال تحتاج أقوال علماء ما تجدها في صحيح البخاري، وحديث أخرى ما تجدها في صحيح البخاري. وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابة، فمن نور الله قلبه وهداه بما يبلغه من ذلك بلغه، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. المسألة ليست لكبر المكتبة التي عندك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ فإذا الحديث هذا حديث صحيح، الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى السماء مرة: هذا أوان رفع العلم. قال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت ووعتم القلوب؟ كيف يرفع؟ ثبت الآن، أنت ثبتته فينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك أفقه أهل هذه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله، يقول كان عندهم التوراة الحقيقية وعندهم الإنجيل الحقيقي، لماذا حرفوا وضلوا؟ ختم وصيته بهذا الدعاء، انتهت الوصية، قال: فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين. ثم ذكر بعد ذلك الذين سمعوا هذه الوصية منه، عدد من الأئمة في هذا المجلس، بقراءة القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي على ابن تيمية في ليلة الثالث من شهر ربيع الآخر سنة 697 بدار الحديث بالقصاعين بدمشق. والحمد لله رب العالمين. وبعد الأذان إن شاء الله سنلخص نحو 23 قاعدة محبة، ونأتي على شرح يسير لمسائل أخرى ذكرها في قاعدة في محبة. الحمد لله. نلخص إذن الآن أيها الإخوة قواعد المحبة التي ذكرها رحمه الله تعالى، بعض العبارات الجامعة التي ذكرها رحمه الله في كتاب قاعدة في المحبة، ونرى بعد ذلك ما يمكن أن نأخذه من التفاصيل، بعض التفاصيل الأخرى المهمة التي ذكرها. طيب، القاعدة الأولى، سأملي عليكم هذه القواعد بسرعة. القاعدة الأولى: الحب والإرادة أصل كل فعل وحركة في العالم. الحب والإرادة أصل كل فعل وحركة في العالم. ثانيا: أصل المحبة المحمودة التي أمر الله بها هي عبادته وحده لا شريك له. وثالثا: لا صلاح للموجودات إلا أن يكون كمال محبتها وحركتها لله. لا صلاح للموجودات إلا أن يكون كمال محبتها وحركتها لله تعالى. رابعا: المحبة لها آثار وتوابع، ولها لذة وألم، فاللذة عند نيل المحبوب، والألم عند إيش؟ فقده. وخامسا: كل محبة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهي باطلة وفاسدة. كل محبة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهي باطلة فاسدة. ثم سادسا: المحبة والإرادة أصل كل دين، سواء كان دينا صالحا أو دينا فاسدا. هذا العلاقة بين الدين والمحبة، المحبة والإرادة أصل كل دين سواء كان صالحا أم فاسدا. وسابعا: أن بني آدم لا بد أن يشتركوا في محبة شيء عام وبغض شيء عام، وهذا هو الدين المشترك. وتكلمنا على شرح هذه المسألة. ثم الآن رقم كم؟ 8. في قلوب بني آدم محبة لما يتألهونه ويعبدونه، وهذا صلاح القلوب إذا كان تأله الله عز وجل. إذا أله الله سبحانه وتعالى صلحت قلوب محبة الله. وكذلك كما أن في نفوس بني آدم محبة لما يطعمونه وينكحونه، ولكن حاجة البشرية إلى التأله أعظم من حاجتهم إلى الغذاء، لأن الغذاء إذا فقد يفسد الجسم، وبفقد التأله تفسد النفس كلها. فحاجة البشرية لعبادة الله ومحبته أكثر من حاجتها لمحبة الطعام والشراب بما لا يوصف. طيب، وبعد ذلك 9، قوة المحبة يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما، حتى أن الناس يتفاوتون في الشيء الواحد، والمحبة تارة تضعف وتارة تقوى. فإذا الإيمان المحبة مثل الإيمان، تزيد وتنقص. ثم كم الآن؟ 10. قلنا أن المحبة تزيد وتنقص. محبة غير الله إذا زادت صارت إفراطا وانقلبت، ومحبة الله مهما زادت فإنها تنفع ولا تضر. محبة غير الله إذا زادت عن حد معين تصبح إفراط، تنقلب، تصبح ضارة. محبة الله مهما زادت تنفع ولا تضر. 11، إثبات المحبة لله، محبة الله صفة من صفاته، إثبات المحبة لله على أنها صفة من صفاته، وإثبات محبة العبد لربه. وذكر أنه ضل في هذا الباب فريقين، فريق جحدوا محبة الله، قالوا الله لا يحب، وفريق أدخلوا فيها اعتقادات فاسدة من المتصوفة وغيرهم. فإذا إثبات المحبة صفة لله، وإثبات محبة المؤمنين لربهم. وأما 12، محبة ما يحبه الله من الأعيان والأعمال من تمام محبة الله. محبة ما يحبه الله من الأشخاص أو الأعيان والأعمال من تمام محبة الله، وما يمكن تفصل. إذا كنت تحب الله ستحب كل شخص الله يحبه، كل نبي، كل ولي، كل صالح، كل عالم قائم بأمر الله، وكذلك ستحب كل عمل يحبه الله، صلاة، زكاة، صيام، حج، ذكر، دعاء، بر. إذن محبة ما يحبه الله من الأعيان والأعمال من تمام محبة الله. 13 من قواعد المحبة، الذنوب تنقص من محبة الله. وذكر رحمه الله هنا أن الذنوب قد تنقص من المحبة، لكن ليس بالضرورة أن تزيل أصلها، مثل الصحابي الذي جاء به يشرب الخمر فلعنه شخص، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فإذا ممكن الذنب ينقص المحبة، لكن ليس بالضرورة أن يزيل أصلها، إلا إذا صار الذنب شركا وكفرا فهذا يزيلها. طيب، 14، الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. فالمشركون يحبون مع الله، والمؤمنون يحبون في الله. فقوله تعالى وَمَا النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، فهؤلاء أشركوا في المحبة، أشركوا في المحبة بين الله والأنداد. وأما المؤمنون فهم أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. ولذلك قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، لأنه انقلق، لأنه صار محبتهم محبة شركية، صارت محبتهم للدينار والدرهم والزوجة والقطيفة والخميلة والدنيا صارت محبة شركية، محبتهم للدنيا أن يعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها يسخطون. طيب نحن الآن رقم كم؟ نعم، 15. أصل العبادة محبة الله، والشرك في المحبة هو أصل الشرك. أصل العبادة محبة الله، وشرك المحبة هو أصل الشرك. شرك المحبة هو أصل الشرك. 16. محبة الله توجب المجاهدة في سبيله قطعا. إذا كنت تحب الله لا بد أن تجاهد في سبيله. 17. موادة عدو الله تنافي المحبة. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون من حاد الله ورسوله. فإذا موادة عدو الله تنافي المحبة. كم الآن؟ 18. نعم، 18. محبة الله على درجتين، واجبة ومستحبة. فإذا كنت قائم بالواجبات، عامل، إذا كنت قائم بالواجبات منتهي عن المحرمات، فهذه المحبة ليش؟ الواجبة. وإذا كنت عامل بالنوافل، بالإضافة إلى ذلك عامل بالنوافل بعيد عن المكروهات والشبهات، فأنت عندك العباء، فأنت عندك المحبة المستحبة. 19. انقسام الناس في المحبة والإرادة إلى 4 أقسام. نجمل الأقسام ونشرحها. قوم لهم قدرة وإرادة ومحبة غير مأمور بها، عندهم قدرة وإرادة لمحبة ومحبة لأشياء غير مأمور بها، وقوم لهم إرادة صالحة ومحبة كاملة لله وقدرة كاملة، وقوم فيهم إرادة صالحة ومحبة قوية وقدرة ناقصة، وقوم قدرتهم وإرادتهم قاصرة وعندهم إرادة للباطل. فما هؤلاء الأقسام الأربعة؟ الذين لهم قدرة ولهم إرادة ولكن في محبة أشياء غير مأمور بها، عندهم طاقة، عندهم قوة، عندهم جهد، عندهم قدرة، لكن ليست في سبيل الله، إما أن تكون في أشياء محرمة أو مباحة غير مأمور بها. فهؤلاء الأشخاص تلقاهم أصحاب عمل وإنتاج إما في أشياء محرمة أو في أشياء مباحة، مثل الدنيا مثلا، مثل الذين يعملون ويكدحون في الوظائف والتجارات، أو يقول لك أنا عندي هواية في تربية الحيوانات مثلا، أشياء غير مأمور بها، فهم يبدعون وينتجون لكن في أي شيء؟ في أشياء غير مأمور بها، ليست مما يحبه الله، لكن عندهم قدرة بس في أشياء لا يحبها الله. وقوم لهم إرادة صالحة ومحبة كاملة وقدرة كاملة كعالم مجاهد لله عز وجل، فهذا عنده إرادة، عنده قدرة في العلم وقدرة في الجهاد وقدرة في الصدقة، عنده قدرة فهو يعمل في أشياء يحبها الله، فهذا هو لا أشرف الأنواع. والقسم الثالث ناس عندهم إرادة صالحة ومحبة لله قوية لكن قدراتهم ناقصة، فهؤلاء يريدون أن يعملوا لمحبة الله لكن ما بيدهم، مثل الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا وهم بالمدينة؟ قالوا وهم بالمدينة، يعني ما خرجوا في الغزو. من هم هؤلاء؟ قال حبسهم العذر. مثل من؟ واحد يريد الجهاد لكن ما عنده سلاح، ما عنده مال، ضعيف البنية، مريض، قام على زوجته المريضة، عثمان تخلف عن بدر. طيب واحد يريد الصدقة، ذهب أهل الدثور بالأجور لكن ما عنده مال يتصدق به، فهذا صاحب قدرة ناقصة لكن إرادة طيبة، محبة لله طيبة، حريص على الأشياء التي يحبها، لكنه ما عنده قدرة. القسم الرابع، من قدرته قاصرة وإرادته للحق قاصرة وهو يريد الباطل، يريد أن يقع فيما يحب الله لكن ما عنده قدرة، يريد أن يقع فيما يغضب الله، يريد أن يقع فيما يغضب الله بس ما عنده قدرة، فهؤلاء ضعاف المجرمين، هؤلاء ضعاف المجرمين. فإن هذا انقسام الناس الأقسام الأربعة. طيب القاعدة 20 في المحبة أن المحبوبات على قسمين، قسم يحب لنفسه وقسم يحب لغيره، وليس شيء يحب لذاته إلا الله عز وجل. فإذن القاعدة 20 المحبوبات على قسمين، قسم يحب لذاته وقسم يحب لغيره، وليس هناك شيء إطلاقا في الدنيا في العالم يحب لذاته في هذا الكون، لا يوجد شيء ولا شخص ولا أحد يحب لذاته إلا الله عز وجل. حتى المخاريق تقول أنا أحب فلان لأنه عبد لله، لأن القرب منه يؤدي إلى القرب من الله، لكن لذات الشخص ليس لذات الشخص، لكن لأن محبة الشخص والتقرب منه تؤدي إلى تحصيل أجر مثلا فأنت تعبد، لكن الذي يحب لذاته فقط هو الله عز وجل، فإليه المنتهى، منتهى المحبة والتعظيم سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة للقاعدة كم الآن؟ 21. القاعدة 21 أن الموالاة تقتضي التحاب والجمع، والمعاداة تقتضي التباغض والتفرق. التحاب الموالاة، إذا واليت شخصا معناها أنك تحبه. الموالاة تقتضي التحاب والجمع، والمعاداة تقتضي التباغض والتفرق. ونبه شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة إلى أنه لا يجوز أن يفرق بين المؤمنين لنسب أو بلد أو مذهب أو طريقة أو مسلك ونحو ذلك، وأن الذي يجمعنا كلنا أننا مسلمون موحدون، وأنه إذا بالنسبة للمشركين فنحن في قطيعة وعداوة وكره، ولا يجوز لنا أن نواليهم. موالاتنا للمؤمنين لأننا نحبهم، موالاتنا للمؤمنين وذلك يقتضي محبتهم والاجتماع جماعة. وأما بالنسبة للكفار فإن العلاقة معهم علاقة عداوة تقتضي قطع العلاقات وكرههم والتفرق عنهم وعدم الاجتماع بهم أو الإقامة معهم وعدم دعمهم. القاعدة 22 إمكان اجتماع المحبة، الحب في الله والبغض في الله في شخص واحد، يعني ممكن شخص واحد تحبه لله وتبغضه في الله وهو شخص واحد. من هؤلاء؟ الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. لو أنت عندك ولي من أولياء الله من العباد، ما موقفك منه؟ ما موقفك منه؟ تحبه. ولو في واحد جبار عنيد كافر فاجر، ما موقفك منه؟ تبغضه. طيب لو وجد شخص فيه هذا وهذا، فيه خير وشر وصلاح وفساد وإيمان وفجور وحق وباطل وطاعة ومعصية وحسنات وسيئات، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، مثل أكثر الناس، أكثر المسلمين على هذا، فما هو الموقف منه؟ هل تحبه أم تبغضه؟ أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى قاعدته العظيمة التي كتبها وأسسها والتي ذكرها ونافح عنها وشرحها في عدد من كتبه، وهي قضية أنه يمكن أن يجتمع الحب في الله والبغض في الله في شخص واحد، تحبه من جهة وتبغضه من جهة، تحبه في الله بقدر الخير الذي فيه وتبغض في الله بقدر الشر الذي فيه، وتواليه في الحق وتعاديه في الباطل، وتتعاون معه في البر والتقوى وتنبذه في الإثم والعدوان. هذه قاعدة مهمة، لأن بناء عليها تستطيع أن تتعامل مع الناس، وذكر وقرر أنه بغير هذا لا يمكن أن تمشي الأمور بغير هذه القاعدة، لأن كثير من الناس هي شر وخير، كثير من الناس، فما هو الموقف منهم؟ إذا دعاك إلى خير تعاونت معه، وإذا دعاك إلى شر نبذته، وعندما يعمل طاعة تفرح به وتحبه وتثني عليه، وعندما يعمل معصية تنبذه وتكره وتكره معصية. قال: وهذه القاعدة قد ذكرناها غير مرة، وهي اجتماع الحسنات والسيئات والثواب والعقاب في حق الشخص الواحد كما عليه أهل جماعة المسلمين من جميع الطوائف، نذمه على فعل السيئات ونمدحه على فعل الحسنات. وذكر أن بعض الناس ذكر كلاما نفيسا، قال أن بعض الناس عنده السماحة، سماحة نفس، بحيث يسمح بالخير وبالشر. مثلا واحد عنده إنفاق بالمال، يدعم الخير ويدعم الشر، إذا قيل له تعال هنا تحفيظ القرآن وعمل خير وطبعة كتب إسلامية قال خذوا 10,000، وإذا جاء واحد قال عندنا حفلة غنائية قال خذوا 10,000. إذن هناك أناس عندهم طبيعة إعطاء وسماحة نفس بحيث أنها تمشي معهم في الخير وفي الشر. يا فلان ابن مسجد أنا معكم وعاونكم، يا فلان نريد أن نعمل شر في مكان ويعمل معهم، يسافر الحج والعمرة ويسافر الفجور كله. فإذا بعض النفوس تقبل الأمرين، عندها انسياق وراء مع التيارين. طيب، القاعدة 23: في الإنسان قوتان، قوة الحب وقوة البغض، وإنما خلق ذلك فيه ليحب الحق ويبغض الباطل. في الإنسان قوتان، الله عز وجل خلق النفس البشرية وفيها قادرة، مكنها، أهلها، أعطاها قدرة على الحب وقدرة على البغض. لماذا أعطانا الله قدرة على الحب والقدرة على البغض؟ نفسك تستطيع أن تحب، تستطيع أن تبغض، فيها استعداد للمحبة والبغض. لماذا؟ لكي نحب ما يحبه الله ونبغض ما يبغضه الله. فالله أعطانا القدرة على أن نحقق الإيمان. ففي الإنسان قوتان. طيب، وأما بالنسبة للقاعدة 23 الآن، وهي تقريبا من آخر القواعد التي ذكرها رحمه الله تعالى في محبته، طبعا بعد أن ذكر كلاما في قضية محبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله، القاعدة الآن: أصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض. أصل الموالاة المحبة وأصل المعاداة البغض، فالتحاب يوجب التقارب والاتفاق، والتباغض يوجب التباعد والاختلاف. وهذه القاعدة مهمة جدا في مسألة أن المحبة، يمكن أن نكتب هذه القاعدة تبع القاعدة السابقة حتى لا يحصل تكرار مع قاعدة قبلها. المحبة توجب موافقة المحبوب بغض النظر عن كونها فاسدة أو صالحة، كما أن البغض يوجب مفارقة المكروه والمبغض. المحبة توجب موافقة المحبوب، لو أحببت شخصا فإنك ستقلده وستتشبه به وتوافقه وتقلده. إذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام قلدته ووافقته وحرصت على طريقته والتشبه به، وإذا أحببت مغنيا أو لاعبا فإنك ستقلده وتحرص على مشيته وحركاته وأخباره وتتبع أخباره، وإذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام ستحب أخباره وتتبع أخباره والسيرة سيرته ستحرص على ذلك. إذن المحبة توجب موافقة المحبوب عموما، سواء كان المحبة صحيحة أو خاطئة. وأخيرا الحب يتبع الإحساس، والإحساس لا يكون إلا بموجود. طيب، فالآن لما تقول نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم موجود وآثاره باقية، كان موجودا وآثاره باقية. طيب، لو قلت مثلا حب الجنة، الجنة موجودة؟ نعم، واخبرنا عنها بالتفصيل. ولأن الأشياء الأمور الغائبة عن المشاهدة والإحساس لا تعرف، فقد استعمل المثال والقياس في القرآن والسنة للإخبار عنها. الآن مثلا القرآن، تقول تحب القرآن؟ نعم، القرآن موجود، انظر إليه نظرت إليه، قرأت فيه قرأت، رأيت حروفه عرفته، تحب القرآن. طيب الجنة، أنت ما تراها ولا تذوقها ولا تشمها ولا تلمسها، فتحب الجنة كيف؟ بناء على ما ذكره الله عز وجل في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عنها، من كثرة ما مثل لنا وأخبرنا ووصفها لنا أحببناها. هذه 25 قاعدة تقريبا في المحبة، ملخصة من كتاب قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد ذكر في هذا الكتاب أمورا أخرى مهمة، مثل أهمية التعاهد والتعاقد في بني آدم، وأن الناس لا تصلح أمورهم إلا بالوفاء بالعهد والعقد. لو ما وفيت بالعقد، ما صار وفاء بالعقد، ضاعت حياة الناس. ولهذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. تختل حياة الناس بدون عهود وعقود محترمة، تختل حياة الناس بدون عهود وعقود محترمة. من المسائل المهمة التي تناولتها هذه الرسالة أيضا قضية العشق والفساد الذي ينطوي عليه، ومسألة علاجه، والشيطان الذي يتولى العشاق وأنهم يشركون به، وذكر رحمه الله الفرق بين محبة الله أو المحبة في الله وبين محبة العشق، وأن بعض الناس يخلطون، يقول أنا أحب فلان في الله وفي الحقيقة عشق وليس محبة في الله. وكذلك من المباحث المهمة التي ذكرها رحمه الله تعالى في هذا الكتاب مباحث تتعلق في الموقف الصحيح من القضاء والقدر، وكذلك مبحث مهم في مسألة أن الله ينصر المسلمين في الدنيا وليس في الآخرة فقط، وأن من ظن أن النصر والتقدم والرفع للكفار دائما في الدنيا فإنه مسيء للظن بالله، لأنه معنى ذلك يعتقد أن الدنيا كلها للكفار وأن المسلمين ما لهم شيء، يبقون في ضعف وهزيمة وذل إلى أن تقوم الساعة، وهذا غير صحيح. فإنك إذا استعرضت التاريخ رأيت أن الله نصر المسلمين وكانت لهم القوة والاستعلاء في الأرض في أوقات كثيرة جدا في التاريخ، ونصر موسى على فرعون، ونصر نوحا، ونصر أتباع الأنبياء وأتباعه، ونصر محمد صلى الله عليه وسلم، فتح له مكة والجزيرة، وفتح خلفاؤه الشام والعراق واليمن والمغرب والمشرق، واتسعت دولة الإسلام وقامت حتى ضعفت وصارت في هذا العهد الآن مسلمون في تفرق. لكن ليس هذا الذي نراه الآن هو الأصل وهذا هو العام وهذا الذي كل الزمان مثله، لا، نحن الآن في مرحلة غير المراحل التي سبقت. وعندما ينزل عيسى مريم عليه السلام سيحكم الأرض بشريعة الإسلام والغلبة للدين. إذا من ظن أن الله لا ينصر المسلمين في الدنيا فهو مسيء الظن بربه، إلى غير ذلك من المسائل المهمة التي انطوت عليها هذه القاعدة. كان بودنا لو ذكرنا بعض المباحث الأخرى فيها ولو ما كان لها علاقة مباشرة بالمحبة لأهميتها ونفاستها، لكن يرجع إليها من شاء في هذا الكتاب بعنوان قاعدة في المحبة، رحم الله المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية وأعلى درجته، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12,414.